من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عدة او دين يعني فليأتي. فجاء جابر رضي الله عنه الى ابي بكر وقال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لو قد جاء مال البحرين لاعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فقال خذ، فاخذ بيديه فعدها فاذا هي 500. فقال خذ مثليها، لان الرسول قال هكذا وهكذا وهكذا 3 مرات. فاعطاه ابو بكر رضي الله عنه العده التي وعده اياها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز تخصيص بعض المسلمين بشيء من بيت المال، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خصص جابرا، ولكن بشرط ان لا يكون ذلك لمجرد الهوى بل للمصلحه العامه او الخاصه. وفيه دليل على كرم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، حيث يحث المال حثيا ولا يعده عدا، لانه قال بيديك، وهذا يدل على الكرم وان المال ليس يساوي عنده شيئا صلوات الله وسلامه عليه، بخلاف الذي جمع مالا وعدده، يعدد الهلا قبل الريالات من حرصه على المال. وفي هذا دليل ايضا على ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يعلم الغيب، لانه وعد وتوفي قبل ان يفي بالوعد، لان المال لم يأتي. وفيه ايضا دليل على فضيله ابي بكر رضي الله عنه لمبايعه الصحابه له. وفيه دليل ايضا على قبول دعوى المدعي اذا لم يكن له من يرد دعواه، اذا لم يكن منازل وكان هذا المدعي ثقه. اما اذا كان له منازع فان البينه على المدعي واليمين على من انكر. وفي هذه القصه لا منازع لجابر رضي الله عنه، لان ابا بكر هو المسؤول عن بيت المال، وقد عرض على الناس من كان له عدة او دين فليأتي. فجاء جابر ولم يقل له ابو بكر اين البينه على ان الرسول وعدك، ما طلب منه البينه لانه واثق به ولا منازع له. وفيه دليل ايضا على اعتبار الشيء بنظيره، وان الانسان اذا وزن شيئا في اناء وكان وزنه مثلا 100 كيلو فله ان يملا هذا الاناء مره ثانيه ويعتبره 100 كيلو اذا تساوى الموزون في الخفة والثقل. لأن أبا بكر رضي الله عنه لما عد الحسية الأولى اعتبر الحسية الثانية والثالثة بمثلها في العدد. فإذا فرضنا أن شخصا وجب عليه 500 صاع مثلا، ثم كان في إناء 10 صواع وأراد أن يعتبر الباقي بهذا الإناء، فإن ذلك لا بأس فيه، لأن إذا تساوى الشيء فإنه لا بأس أن يعتبر هذا الاعتبار لفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: فما رأوها حق رعايتها. وأما الأحاديث